لا أقول تتخذوا آيات الله هزوا وقولوا من الله عليكم ما ذهب من كتاب الحكمة يأتكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهنا يأمر الله جل وعلا الرجال أن يكونوا في معاملته للنساء على معاملة حسنة وعلى معاشرة بالمعروف، وأنه إذا وقع الطلاق أن يكن التشريع بإحسان، وإذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إذا شاركت على انقضاء العدة فإن أردت أن تمسكها وأن تقطعها فأرجعها إذا كنت تريد المعروف، لا إذا كنت تريد أن تضارر بها. فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف فلا تضرهن. إذا قاربت العدة تقول أنا رجعت، ليس رغبة فيها ولكن من باب الإكراه ومن باب الأذى، فهذا غير جائز. فإما أن يمسكها ويرتجعها إلى عصمته المعروف ويشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق، أو يسبحها ويتركها حتى تنقضي عدتها فتخرج من منزله من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني ما يمسكها من باب ماذا؟ أن يضر أن يضر بها، من باب أن يضر بها. كلما قاربت العدة رجع ثم يطلقها من باب الإضرار بها وإطالة العدة عليها، فهذا لا يجوز لهذا تعالى. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم ظالما، فهذا ظالم منه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهو الذي يطلق في غير زمن الطلاق ويطلق قصد الإضرار بزوجته في أن يراجعها ويقيم العدة عليها. وقد قيل كان رجل يطلق ثم يقول كنت أمزح، ويطلق ثم يقول كنت أمزح، فقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فينبغي الحجم في هذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. اذا كنت جاهزا يقع، واذا كنت هازلا ايضا يقع، لان امرهن عظيم. ثم قال تعالى واذكروا نعمه الله عليكم ما نزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. نعمة الله عليها بإنزال الرسل لبعث الرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبإنزال الكتاب وما جاء به من الهدى والخير والبينات، وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة السنة يعظكم به أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا، كالموعظة في الكتاب والسنة، الموعظة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا تكون موعظة في آية القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإكثار الكلام وإطالته وتزويقه وتقديمه، وإنما أحسن ما يوعظ به وأحسن ما تطعن به القلوب آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعظكم بواتقوا الله عقاب الله فيما تأملون من الآمال، أو أن ترتكبوا الظلم، أو فيما تفعلون بما يتعلق بالنكاح والطلاق، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى أي شيء سرا وعلما خفية وجهرة. فإن كان في قلوبكم الأرجاء والطلاق من باب الإضرار فإن الله تعالى يعلم ذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يعظ به مكارم في الله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول هاهنا تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تقولوهن ان يتوارى بينهم بالمعروف. نزلت الايه لمعقل بن يسار. معقل بن يسار زوج اخته لبعض الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فطلقها ثم اراد ان يراجعها، فقال معقل بن يسار زوجتكها واقررت بها بك عينها ثم طلقتها، ثم تريد والله لا اظنك، والله لا أظنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهو كان يريدها وهو ويحييه. فقال كذلك معبود بن يسار: سمع لربي وطاعة. ثم دعا الرجل فزوجه وأكرمه. وجاء في رواية ابن مردوية ثم روي قال: وكفر عن يمينه، وكفر عن يمينه. فالآية نزلت لمعبود بن يسار لما زوج أخته لأحد الصحابة الكرام، ثم طلقها. فلما أراد أن يرجعها منعها أي عضلة، وهذا العضل كان معروف عند من قبل الجاهلية، يأخذون النساء. وأشار الرجل إلى ذلك في سورة النساء. والعضل على قسمين: عضل أن يمنع أهل الزوج المرأة من التزوج، مرأة متزوجة فمات زوجها، فكان أهل الجاهلية يعني ماذا يعبدونها؟ يمنعونها من الزوج. والثاني: المرأة إذا طلقها زوجها ثم أراد أن يرجع إليها فيمنعها أهلها منه ويتريد زوجها، هذا أيضا غير جائز، هذا أيضا غير جائز. نعم. فالآية نزلت في معقل بن يسار وأخته، واسمها فاطمة بنت يسار، وقيل أو هي جميلة بنت يسار، جميلة بنت يسار التي كانت تحت أبي تحت أحولها لزوجها، وقيل اسمها فاطمة. إذا قال: فلا تظنون يحمل إذا تواضع بينهم بما هو ذلكم يوعظ به. من ذلك يوعظ به؟ من كان منكم يحمل المتاح، يوعظ أي يغوط به وينهى به من كان يؤمن بالله اليوم الآخر، فينهى عن من يمنع وليته من أن ترجع إلى زوجها إذا تراض بينهم بالمعروف، فلا بد أن يتعظ المسلم بذلك. ذلكم أزكى لكم وأظهر، أي خير لكم باتباعكم لشرع ربكم سبحانه وتعالى، في أن ترد المرأة إلى زوجها ولو طلقها ما دام يريد أن يراجعها ويريد أن ترجع إليه ليتعاشر بالمعروف، فهذا أزكى وأطيب وأظهر من حنون النفوس والقلوب. والله يعلم، أي يعلم من أراد منكم الإصلاح ومن أراد الإفساد، وأنتم لا تعلمون أين تكون الخيرة، أفي هذا الأمر أو في الأمر الآخر. أننا نتم هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.